يستطيع بها الفصل أو التمييز بين اللي توفرت فيه مشروط، لأنه ممكن يكون في 10 زي ما قلت أو 20 أو 100 يتوفر فيهم شروط الإمام اللي بينتهي عندها العلم. طب بعد كده يحتاج لنوع من الخبرة والحنكة السياسية والتجربة اللي يستطيع بها يميز واحد عن الآخر، بحيث ان الكل يسمع له ويطيع ويكون ده فعلا الحريص على قيام مصلحة الدين والدنيا. فهنا عرفنا التفريق بين أهل الحل والعقد هم مين، والغوغائيين هم مين. طيب، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية، قال: أتدري ما الإمام؟ الإمام الذي يجمع عليه المسلمون كلهم يقول هذا إمام. قال ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى في مبايعة أبي بكر رضي الله عنه: لو قدر أن عمر رضي الله تعالى عنه وطائفة معه بايعوه وامتنع سائر الصحابة عن البيعة لم يصر إماما بذلك، وإنما صار إماما بمبايعة جمهور الصحابة الذين هم أهل القدرة والشوكة. يبقى هنضيف مع أهل الحل والعقل طائفة أخرى عندها قدرة على حماية هذا السلطان وتنفيذ القرارات التي يتخذها، لأن ممكن يكون إنسان طيب لكن ليست عنده ولا معه القدرة والشوكة اللي يستطيع ان ينزل بها الناس على احكام الله عز وجل. يبقى هنا لن تكون له الغلبة، والاقوى منه هو اللي هيغلب وهيستحق بايه، ويستحق الامام. وهذا يجرنا الى شروط الامام او الحاكم. اولا ان يكون مسلما حرا ذكرا بالغا عاقلا باتفاق الأمة، هذا الشرط متفق عليه لا خلاف فيه بين المسلمين قاطبة، أن يكون مسلما حرا ذكرا لا أنثى كما يزعم الآن للأسف بعض أصحاب المناصب الدينية، يقول لك لا مانع أن المرأة تبقى رئيس زوجها، ولا مانع ان المرأة تبقى قاضي، ولا مانع ان المرأة والمرأة تحت مبدأ حقوق المرأة ضيعوا الدين بالكلية، وبالتالي اذا اباحوا لها ان هي تؤم الصلاة يبقى تؤم الامة كلها. ليه؟ لان الصحابة رضي الله تعالى عليهم اختاروا ابا بكر. بماذا؟ يعني قدموا ابا بكر صحيح لصدقه وفضله والآخره، لكن العلة المذكورة المشهورة هي ارتضاه النبي صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرتضيه لدنيانا. يبقى بيستدل بإمامة الدين على إمامة الدنيا وليس العكس. أبو بكر لما النبي صلى أمره ان يؤم الناس في مرض موته، ده كان اشارة منه الى انه الاحق بامامة المسلمين. ومن هنا عمر رضي الله عنه قال هذه المقولة وقطع بها الخلاف في مسألة من يلي امر المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ارتضاه النبي صلى الله عليه وسلم لديننا، يعني كلفوا ان يؤمن في الصلاة، أفلا نرفضيه لدنيانا. إمام في دين، إذا إمام في دنيا من باب إيه؟ من باب أولى. لكن زي ما قلنا هي مسألة الهزيمة النفسية أمام الهجمة الغربية على الإسلام لتحطيم ثوابته. هي دي المشكلة، إن إحنا نريد

طب صلوا وتعالوا عدوا تاني. هي بالضبط خمس دقائق في المسجد اللي جنبكم هو مسجد عام خمس دقائق وترجعوا تاني. طالما انتوا كده كما لو انني كفاني وقال طبعا هي ما فيش داعي اللي انا اقوله او ان انا اكرر هذا الفحش اللي خرج من هذا الشاب. لكن القضية ان ما في واحد حتى من الشباب اللي معاه قال له عيب ده اكبر منك فينا حد على الاقل. ولا تكاد تمر على طريق حتى في خطبة الجمعة الا وانت واجد بعض الشباب المسلمين متسكعين في الطرقات ويمكن منتظرين لو كانوا بيصلوا ان الامام يخلص خطبته عشان يدخلهم يخطفوا ركعتين ويخرجهم الاسم ان هم صلوا الجمعة. طيب هل دول ينصر بهم دين؟ وهل دول يحسبهم على الاسلام؟ وهل دول فعلا يكون كفرتهم مفيدة لهذا الدين؟ والله كل إله ينضح بما فيه. انا اتكلم الان على مسألة هؤلاء مكتوب في بطاقتهم الشخصية كلهم مسلم. وابوه يعتز ان عنده ابن ما شاء الله وعنده بدل الولد ما عرفش اربع او خمس اولاد واو اخره. ده فين؟ بقية احكام وسلوكيات واخلاقيات الدين. ده مش الشباب بس. الشباب ايضا. قلت اصبحوا وسيلة سهلة جدا في ايد اعدائنا لضرب دين. يسألوا الشوارع والتبرج للفتيات حتى أصبح النهاردة أمور عجيبة جدا بتقع من أولياء الأمور. كما يقول أخونا إن فين ولي الأمر؟ ولي الأمر يمكن ما بيشغلش باله ابنه صلى ولا ما صلاش زي ما بيشغل باله هو ذاكر ولا ما ذاكرش راح دروسه ولا ما راحش دروسه. ما فيش أب بيجي آخر النهار يقول له تعالى يا ابني أنت صليت النهاردة كم فرض في جماعة وتركت كم فرض؟ قرأت قد ايه من القرآن؟ لكن لا انت حضرت ورحت درس كذا؟ لا ويموت ويبكي لو انه ابنه ما راحش درس. ليه الولد هيسقط او مش هيجيب مجموع؟ لكن لو ما قرأش القرآن والله يمكن ما بيسأله. بل لو وجده بيقرأ قرآن يقول له ده مش وقته ودي مش ايامه. قدامك الاجازة جاهز اقرأ زي ما انت عاوز. طيب ازاي واحد علاقته تتقطع بربنا مدة طويلة وبعد كده يوصلها؟ واحب الاعمال الى الله ادومها وان قل. المهم ان يكون الانسان على صلة دائمة بالله وان كان بقليل من العمل. انما احنا نجعل علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى واتصلنا بربنا سبحانه وتعالى موسمي في رمضان وفي الاجازات واوقات الفراغ هو ده علاقتنا بربنا. مين اللي يرضى بكده؟ انت والله ما ترضاها لنفسك. والله ما ترضى لنفسك ان واحد يتعامل معك في اوقات ويهملك في اوقات اخرى. ده لو اهملك مرة هتهمله مية. وانت عبد زيك زيه وربما تكون انت افضل منه. وربما يكون هو افضل مني. وبرضه دول هو بيتكبر عليا ليه؟ اما يحتاجني يكلمني واما يستغنى عني يعرض عني لا. بالناقص ويقطع علاقته بيه. لكن لما بتكون علاقتك فيه مستمرة حتى بتفوت له ولا لا؟ يعني لو ان انا بيني وبينك ود وغلطت فيه ود دائم لا بقول ده ما يجيش حاجة في بحر حسنات وعلاقتنا ماشية طول عمرها على خير ما يرام ايه المشكلة غلطة ولا اثنين ولا ثلاثة. لكن لو كل ما يقابلني يغلط يتعرف عليا ويمشي معايا فترة وفي الفترة دي تحصل فيه اخطاء وبعد كده اقوم اطيعنا ايه اللي يكتب بالنسبة احنا بشر. انا بتكلم على علاقة بشر بينهم وبين بعضهم البعض. طب علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى ايه؟ هل فعلا يصلح ان تكون علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى موسمية كاوقات الفراغ دون غيرها؟ ازاي؟ واحنا محتاجين لربنا سبحانه وتعالى مع كل نفس يخرج مننا. لو ان النفس ده حدث فيك هيكون شكلك ايه؟ نفس واحد بس هيخرج ازاي؟ لو ربنا سبحانه وتعالى ما اذنش له ان يخرج او حدثه فيك هيخرج ازاي؟ نقطة مية